الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا معكم في الدرس الماضي الأذية التي آذى بها قوم نوح نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقص الله عز وجل علينا ذلك. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وشرحنا معنى الزجر بأنهم آذوه بكل أنواع البلية من الشتم والضرب والخنق والوعيد بالرجم والكلام الثقيل، اعزب تنحى وراءك، كل ذلك. وهذا إشارة كما قال البروسوي إلى أن كل داع للحق لا بد وأن يتعرض للابتلاء والإيذاء، ذكرنا في كل عصر وفي كل زمان، نتابع إن شاء الله تعالى. لما خوفوه عليه الصلاة والسلام خوفهم بالله تبارك وتعالى، وذكر لهم قدرة الله عز وجل، وأنكم لا تستطيعون أن تقدروا الله أو تقدروا الله حق قدره. نعم، أنتم بعيدون عن معرفة الله، ولو عرفتموه لما فعلتم ذلك. وذلك قول الله عز وجل يقص علينا ما قاله نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لا ترجون تفيد معنى عدم المبالاة بقدرة الله، تفيد عدم الخوف، نعم، تفيد عدم العلم بالله عز وجل. وقد ورد عن ابن عباس أنه لما ناقش رأس الخوارج نافع بن الأزرق سأله نافع عن قول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون، فقال: إن معناها هنا الخوف، أي لا تخافون عظمة الله تبارك وتعالى. فقال ابن الأزرق: وهل من دليل على ذلك في اللغة؟ قال: نعم، أما سمعت قول أبي ذؤيب: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، أي لم يخف. إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وحالفها في بيت نوب عواسل، يعني بقي يشتار العسل ولم يعبأ بلسعها. نعم، واستمر على جني العسل، أي أنكم لا تخافون عظمة الله عز وجل. قال الحسن البصري: كان نوح يقول لهم: إنكم لا تشكرون نعم الله، وإنكم لا تؤدون لله عز وجل حقا، وإنكم لا تخافون عظمة الله وكبرياء الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هكذا فسرها الحسن البصري عليه رحمة الله: لا تخشون عقابا، لا ترجون ثوابا، لا تقدرون عظمة. وقوله: وقد خلقكم أطوارا، أي تعلمون أن الله عز وجل، أنتم شيء مشاهد مرئي، قد خلقكم وقدركم حالا بعد حال، وطورا بعد طور، من طور النطفة إلى طور الجنين، إلى طور خروجك طفلا من بطن أمك، إلى طور الصبا، إلى طور بلوغ الأشد، كل ذلك مراحل، إلى الشيخوخة، إلى طرو الموت، طرو الموت كذلك، إلى القبر أطوار، كل ذلك، إلى البلا، كل ذلك. والذات تبارك وتعالى واحدة، وقد خلقكم أطوارا. وهذا دليل لما ضرب لهم المثل على تمكن الله عز وجل من إيش؟ من هذه الأمور. والأطوار ما يحصل في كل الأزمان والمرات، فهو تعدد في أنواع الحالات، تعدد في أنواع الحالات طور بعد طور. يقول النابغة: فإن أفاق لقد طالت عمايته، والمرء يخلق طورا بعد أطواع مراحل. ونشاهد: والمرء يخلق طورا بعد أطواع، من طور النطفة إلى طور كذا إلى طور كذا، كل ذلك بعد أن نبههم إلى قدرة الله عز وجل بقوله: وقد خلقكم أطوارا، أرشدهم إلى التفكر في العوالم وما خلق من العجائب، من عجائب الصنعة المشاهدة في خلق الله تبارك وتعالى. فأول ما لفت نظرهم إلى السماء ماذا قال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ثم لفت نظرهم إلى الآيات التي في السماء، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لا شك طباق أي كالقباب، السماء تحيط بالكرة الأرضية كالقباب، واحدة وراء واحدة هكذا. وكلمة جعل القمر فيهن نورا أي في السماء الدنيا. والعرب تطلق على تطلق الكل وتريد به البعض. مثلا تقول: أتاني بنو تميم. كل بني تميم أجاؤوا، جزء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أو أتيت بني تميم. نعم، أطلقوا الكل وأرادوا إيش؟ الجزء. وهذا عند العربي كثير، لأن فيه تبوى ناحية دقيق: وجعل القمر فيهن، في تدل على وقوع الشيء بين جماعة، لا تدل على التقد، على وقوع الشيء في الجماعة. نعم، أو وقوع المحوي في حاوي، وقوع المحوي في حاوي مثل الوعاء. ومن ذلك حديث الشفاعة، يقول النبي: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يعني كلهم منافقون، المنافقون ضمن هذه المجموعة. يدل على ذلك قول النميري: تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة خفرات. في نسوة أي هي بعضه بعض. فعندما يقول أن نعم وجعل القمر فيهن، أي في الأولى التي هي البعض. والقمر ليس ملتصقا بالسماء، وإنما كالثريا معلقة في السقف تحت، لكن هون في شيء يربطها، أما هناك بتقدير الله عز وجل وبالجاذبية والدوران هكذا بلا عمد ترونها. نعم، والإخبار عن القمر بأنه نور لا شك، لأن ضوءه ينير، ينير الأرض إنارة مفيدة، ولذلك امتن علينا بهذا الإضاءة مفيدة، بخلاف غيره من نجوم الليل. ثم إن نوره مكتسب من غيره، وليس نور القمر نورا ذاتيا من غير منه، وإنما مكتسب من الشمس، تنعكس عليه الشمس فيعكس على الأرض، تضيء الشمس فيعكس على الأرض. نعم، لأن القمر مظلم في ذاته ويضيء بانعكاس نور الشمس عليه، فالشمس نورها ذاتي، ولذلك قال: وجعل الشمس سراجا. القمر ضياء، شمس سراج، والسراج هو في العربية المصباح الزاهر نوره، شديد النور الذي يوقد بفتيلة الزيت، هذه الفتيلة يضيء التهابها. وجعلت الشمس سراجا لأنها ملتهبة، ولأن نورها ذاتي كما قلنا في ذلك، صادر عنها إلى الأرض وإلى القمر، مثل أنواع السراج. البيت سموه سراج لأنه يملأ البيت نور، ولأنه ينعكس نوره على الأدوات اللامعة في البيت. لو حطيت صينية من تلاقي بتنعكس هذا الإشارة إلى هذا المعنى، أواني فضة أواني غير إلى الأشياء المقابلة. وجمع الله عز وجل بين الشمس والقمر في قوله وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا لأمرين، لبيان عظمته ولإظهار المنة عليك يا عبد الله. نعم انتبه الجميل، ألم وجعل القمر فيهن نور، وجعل يعني لما يأتيك بالآيتين من آيات السماء لبيان عظيم المنة منه تبارك وتعالى، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقد ثبت بالنص أن الكواكب زينة السماء، زينة السماء، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا، فسرت الآية بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين والمصباح دون السقف، المصباح دون السقف. ولهذا من الممكن أن يصل البشر إلى القمر، أما السماء فلا تخترق، لا ممكن بالعلم. أيوة اسمع إلى قوله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون، لا بيعرف. سقفا محفوظا، هناك فرق بين سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم وسقف من صنع الخالق العظيم. سقف يغطي الأرض كلها بلا عمد أبدا، محفوظ بلا أعمدة، في بنية تكوينية أو في بنية تكوينية محكمة لا يستطيع أحد اختراقها. محفوظة، محفوظة من إيش؟ محفوظة من أن تمور تتحرك أو توقع على الأرض، محفوظة لو وقعت إيش؟ طيب هي محفوظة. نعم. ولا يحفظ إلا الشيء النفيس، أنت تحفظ الأشياء النفيسة، أما الخسيسة لا، ليس سقفا محفوظا يعني خلق. محفوظة من أن تمور، محفوظة من أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. محفوظة من استراق السمع الشياطين، قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الشياطين كانوا قبل بعثة المصطفى يتكاتفون على استماع شيء من الوحي فينقلونه إلى المشعوذين والدجالين وهؤلاء، ينقلون شيء من هذا، فالدجال والمشعوذ الذي يدعي علم الغيب يضيف على هذه الحقيقة التي أخذها الشيطان من الملأ الأعلى، يضيف عليها كما قال النبي 100 كذبة أو أكثر في حديث آخر. نعم. فيظن الناس أن إيش؟ أن هذا المشعوذ صادق لأنه شافوا شيء منهم صدق، يسترقون. والاستراق هو السمع خفية لبعض الوحي. فلما أنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى حفظ ذلك الوحي حتى لا يخلط بشيء عجيب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سأل ناس للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، إنهم ليسوا بشيء كذب. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، أي يلقيها بصوت حشرة في أذن الكاهن أو أذن المدعي لعلم الغيب نعوذ بالله من ذلك. نعم كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع كل هذا بأمر الله عز وجل، وقد قص الله علينا في كتابه ذلك وأنا لمسنا السماء أو الشياطين وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. أو قبل بعثة المصطفى حرست السماء استعدادا لبعثة النبي، فتعجب الشياطين إيش الحرس كثير فيه، قالوا لابد أن يكون هناك أمرا جديد. فكانت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إما أن يقتله وأما أن يعطبه. نعم. شهاب. ثم يقول الله تعالى في الآية قبلها: وهم عن آياتنا معرضون. عن آياتها، آيات السماء، آيات السماء كثيرة، الشمس آية، القمر آية، الكواكب بأنواعها، كل كوكب آية، إشارة إلى أن السماء لها آياتها من الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والأبرق، منازل الكواكب كله آيات. ودليل عظمة هذه الآيات يقول علماء الفلك الآن: إن هناك كواكب في السماء لها ضوء، منذ خلق الله عز وجل هذه الكواكب يسير نورها ولم تصلها. تصور إذا مسيرت الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر، فتصور من متى خلقت السماء، الله أعلم، ضوءه يسير ليصل الأرض ولم يصل إلى الآن. هذا الشيء. من هنا تدرك قول الله عز وجل، عظمة قول الله: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. وإنا لموسعون يعني ساعتها لا يدركه أحد. والسماء بنيناها بأيد، مش اليد، لا، من أيد القوة، وإنا لموسعون كبيرة. يقول المفسرون: ثم واصل نوح عرض الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل، وأنه الخالق المحيي المميت، فبقي يواصل هذا التخويف وبيان القدرة. قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. واصل تذكيرهم بآيات الله تبارك وتعالى ليستدل بذلك على عظمة الله عز وجل. لفت نظرهم إلى خلق السماوات، أعقبه بأحوال الأرض، بل بأعجب أحوال الأرض، وهو الموت ثم القبر، يتحداهم به لابد، وأعلمهم بأن بعد القبر وبعد الموت حياة أخرى. لا، وأعلمهم بأن الإنسان كالنبات، الله أنشأ هذا وهذا، ولذلك أتى أنبتكم، أي جعلكم أطوار مثل النبات، أو لأنكم في الأصل من الأرض كما خلق إيش أباكم آدم، الأصل من هذا التراب، ولذلك التكوين، هذا المقصود تكوينا. تقرأ ما يدل على ذلك عن مريم: وأنبتها نباتا حسنا، حسنا، أي أنشأها. والعرب لما يرون في إذا أرادوا أن يدعوا لإنسان بشيء طيب، نعم، يقولون: زرعك الله للخير، زرعك الله للخير، يعني كأنك نبات تنبت دائما الخير، زرعك الله للخير. وقد تكون الإشارة لآدم كما في قوله تعالى: كمثل آدم خلقه من تراب ثم يعيدكم فيها. نعم، فمن كان قادرا على الابتداء قادرا على الإعادة، إذا سهل فهو قادر على الإعادة. ويخرجكم إخراجا، انتبه كلمة أكد الفعل بالمصدر، ويخرجكم إخراجا، أي ستخرجون بيقين لا شك فيه مرة أخرى للحساب، وهذا واقع لا محالة، لأنه أكد الفعل بالمصدر من لفظه لرد إنكارهم للبعث. يخرجكم إخراجا، وكلم الله موسى تكليما، ما في مجال لأن يقول يعني غيره هكذا. ثم وصل استدلاله بنعم الله عز وجل على عظمة الله وامتنانا من الله بهذه النعم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. انظر إلى كلمة لكم، والله جعل لكم أي لمنفعتكم، والأنعام خلقها لكم، لأنه ابن البقرة وابن الناقة ما بيشرب غير شوية حليب، أما الباقي إيش لكم؟ في بقرات تحلب 30 كيلو 40 كيلو وصير 50 كيلو، شو بيأخذ العجل؟ شيء يسير. والأنعام خلقها لكم، لفت نظر، لكن من يقدر هذه النعمة من بين فرث ودم؟ أعجوبة، خروج الحليب أعجوبة. نعم، الولد لما يلد الطفل يقوم بمصد أمه بالفعل المنعكس الشرطي. أتعلمون أن الله لو لم يخلق في الطفل هذا المنعكس لما التقينا نحن هنا لكان ما في حياة، ما في حياة أبدا أبدا. لكن منذ بينزل يلتقم، هذا بيسموه الفعل منعكس شرطي. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني لو لم يلتقم الطفل هذا ما كان في حياة أبدا، لأنه بيموت. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها، تسلكوا أنتم، لكم كل هذا المحر. نعم، أي لكم، أي جعل الأرض كالبساط مع كونها كروية لا تتعب أرجل الماشين ولا تقض جنوب المضطجعين. تضع بتلاقي مستريع أنت حطك. نعم، ليست متعبة لا إن مشيت ولا إن اضطجعت. مش المراد أن حجمها كالبساط، لا، يعني مبسوطة بحيث تستطيع أن تسلك فيها السبل وأن تحرث وأن تزرع إلى آخر ذلك، تصلح للسير والحرث والزرع. فسطح الأرض مستوى مع كرويتها. نعم، وفيه إشارة إلى أن هذه النعم وبخاصة السير في الأرض، لأن قضية مشتركة بين البشر جميعا، ينتقلون طلبا الرزق يستفيدون من السير فيها. والسبل الطرق، أي لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض تهتدون بها في أسفاركم وتنقلاتكم. كل هذا من نعم الله تبارك يمن عليهم يظهر لهم ذلك. الفجاج جمع فج، هو أصل معناه الطريق الواسع، لكن غالبا يطلق على الطريق بين جبلين، حينما يشوف بين جبلين بتشوف مساحة واسعة، هذا هي الفجاج، أصل معنى الطريق لكن واسع. وغالبا ما يكون بين جبلين لأنه يكون أوسع من الطريق المعتاد. مكث نوح 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، وكان يرجو الأبناء بعد الآباء. يموت جيل الآباء يجي يدعو الأبناء جيلا بعد جيل، فيزدادون عصيانا. يوصي الأب الابن، ابعد ازجروا إلى آخر هذا. نعم، فبين عليه الصلاة والسلام قبائحهم، يعني شغلة متعبة جيل بعد جيل نعم ازدادوا عصيان. فشكى إلى الله، قال نوح ربي إنهم عصوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقال الملأ كبار العظم الأشراف، لا تذرن آلهتكم، أوصوا العامة وأوصوا الناس، إياكم أن تتركوا الآلهة هذه. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، ولا تذرن ودا، قراءتان، العرب تميل إلى الضم، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ثم دعا عليهم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نعم، نقف عند هذه الآيات. الأمر الأول عصوا، لم يستجيبوا لدعوة الله عز وجل رغم طول المدة 1000 سنة إلا 50 عاما. قال ابن عباس رجى نوح عليه الصلاة والسلام الأبناء بعد الآباء لعل فيهم خير، فيأتي إليهم الولد بعد الولد أو الولد بعد الوالد كذلك، حتى بلغوا 7 قرون. صور 700 سنة بيجي أجيال وهو يدعوهم، ثم دعا عليهم لكن بعد أن يئس منهم. ثانيا اتبعوا، إذن أولا عصوا، ثانيا استجابوا لزعمائهم ورؤسائهم وكبرائهم والملأ فيهم. لماذا اتبعوا الرؤساء؟ قال لما عند الرؤساء من المال والجاه، وهؤلاء قوم نوح لا يقدرون إلا المال والجاه، هاي تقديرهم، الحق ما بيقدروه. وهؤلاء الأموال وهذه الأموال وهؤلاء الأولاد هي طريق خسارتهم، فكانوا كمن يأكل لقمة مسمومة، هل تنفعه؟ ولأنهم استعملوا أولادهم وأموالهم في الوقوف في وجه الحق فلم تنفعهم الأموال ولا الأولاد، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. لما استعملوا هذه القوة من الأموال والأولاد في طريق الباطل، نعم، وفي تأييد الفساد، كانت سبب إهلاكي. ومكروا مكرا كبارا، كبار أي عظيم، وهي من صيغ المبالغة النادرة في العربية، كبار فعلا، هذا نادر كما قال الألوسي. وكان هذا المكر بتحريش العظماء منهم، وصلت العوام على نوح والسفل على أذيته وعلى قتله وعلى رجمه وعلى الصد عن طريق الدعوة بكل حيل، وبادعائهم أن لله صاحبة وأن لله ولدا، نعوذ بالله من ذلك، وهذا شرك. ولما كان الشرك من أكبر الكبائر قال الله تعالى فيه ومكروا مكرا كبارا، أمروا العامة بشيء بذنب كبير بالشرك، بأن جعلوا لله شركاء أو جعلوا لله الأولاد أو الزوجة إلى هذا. الألوسي ذكر أن أعرابيا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا، فالتفت الأعرابي وقال ما أفصح ربك يا محمد، شو العبارة هذه، ومكروا مكرا كبارا، هذه قليلة منها كلمة طوال للطويل جدا، يقول هذا رجل طوال أي طويل جدا، وهذا شيء عجاب أي عجيب جدا، وهذا شيء جمال أي جميل جدا، يعني تكاد تكون معدود، وهي لغة يمانية في الأصل. ومنه قول الشاعر بيضاء تصطاد القلوب وتستبي، بيضاء تصطاد القلوب وتستبي، بالحسن قلب المسلم القراء، قراء يعني الكثير القراءة، قراء جمع قارئ، أما قراء تصف إنسان بأنه كثير القراءة في كتاب الله أو في غيره. بيضاء تصطاد القلوب وتستبي، بالحسن قلب المسلم القراء أي كثير القراءة. ومنه كذلك والمرء يلحقه بفتيان الندى، شو الشيء اللي سويته بيقولوا عنك صرت يعني أهل مروءة من الفتوة، والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء، قد يكون غير جميل الوجه لكن أخلاقه الكريمة تلحقه بإيش؟ بأهل الندى والكرم. والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء، إذن هذه صيغ مبالغة معدودة. نعم، ماذا قال الملأ للأتباع؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أصنام قوم نوح، هل فقط هذه أصنامهم؟ لا، كان عندهم حولها 1700 صنم، حولها 1700 صنم، وكانوا يحيطون كل صنم ببناء مربع طوله 1000 ذراع وعرضه 1000 ذراع، وكانوا يجعلون لكل صنم عيدا يحتفلون في هذه الأمكنة حول الصنم حتى تكون في مساحات شاسعة. الأصل هذه الخمسة هي أعظم أصنامهم، قلنا سابق أنها أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا ماتوا، وسوس إليهم الشيطان قال إيش رأيكم انصبوا إلى مجالسهم، أي اقعدوا في المجالس التي كان يجلس فيها هؤلاء الصالحون وتذكروهم. صاروا يجلسوا في الأماكن التي إيش يجلسون إليها، انصبوا قال انصبوا الشيطان انصبوا أي يجلسون، أو حطوا إشارة أنصاب وسموها بأسمائهم، صاروا يسموها بهذه الأسماء. مر الأمر سنوات لم تعبد، حتى إذا هلك أولئك هذا الجيل وتنسخ العلم ما في من يعمل عبدت بعد ذلك، جعلوا الهياكل صوروهم ثم جعلوهم تمثال ثم عبدوا بعد ذلك. وقد ذكر بعض المؤرخين أن لقوم نوح أصنام كثيرة، أن أصناما كثيرة كان ذكرت 1700 صنم، لكن هذه أعظمها. لماذا خصوها بالذكر؟ لمكانتها عندهم، كانت أرفع من غيرها، فيكون ذكرها من ذكر باب الخاص بعد العام، نعم للاهتمام. مثلا خذ قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل. طيب جبريل وميكائيل من نفس إيش؟ الملائكة. فأتى بالعام لفظ ثم خص من هذا العام جبريل وميكائيل لمكانتهم عند الله عز وجل. وهذا ورد فيها فاكهة ونخل ورمان، الرمان والنخل من الفاكهة، لكن خصهم لفوائدهم العظيمة عند الناس جميعا. والمؤرخون أن هذه الخمسة كانت أكبر أصنامهم، وحولها 1700 صنم، لكل صنم بيت عليها حراس وخدام ليلا ونهارا، ولكل صنم كرسي من ذهب يقام عليه يقفون عليه، يجتمعون في هذه البيوت الكبيرة لي. وقد ذكر الألوسي في غرة تفسيره عليه رحمة الله أنه في حدود سنة 1260 للهجرة وفي بلاد الموصل ونينوى أخرج المستشرقون أصناما من ذلك المكان بأعداد كبيرة يعود تاريخها إلى تاريخ فترة نوح، ثم يقول بعد ذلك: فلا تغفل. شوف الكلمة أجملها، يعني الدليل قائم، إياك أن تغفل عن عظمة الله عز وجل أو تشك فيما أنك ما تكلم. نعم، لكن إذا قد يقول قائل: إذا كان هؤلاء الآلهة في قوم نوح، ما الذي جعل العرب بعد ذلك يعبدونها وقد اندثرت بالطوفان؟ الطوفان ما خلى شيء وريح البلاد الأرض كلها من الشرك. نعم، جاء الطوفان فجرف كل شيء. نعم، أبخ إلى الحجر الأسود استأمنه نوح في جبل أبي قبيس، خاف على الحجر الأسود فوضعه في كهف في جبل أبي قبيس، فسمي جبل أبو قبيس اللي هو شرق مكة بالأمين، لأنه كان أمينا على إيش؟ على هذا الركن. إذن بعد الطوفان راح. طيب كيف وصلت إلى العرب؟ الذين نجوا مع نوح، المؤمنون الذين نجوا في السفينة، كانوا إذا أرادوا أن يعظوا أولادهم وينبهونهم إلى مضرة الشرك ويدعونهم إلى جمال التوحيد، كانوا يذكرون لهم ما حل بقوم نوح بسبب هذه الأصنام التي عبدوها، ومنها يعوق ويغوث ونسر إلى آخر ذلك. فبقيت هذه الأسماء يتناقلها العرب بعد ذلك جيلا بعد جيل، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، فأقام لهم أصناما هذه الخمسة ودعاهم إلى عبادتها. فهو أول من إيش؟ من أعاد أو أتى إلى الجزيرة العربية بعبادة. كان العرب بقايا إبراهيم يتعبدون بالحنيفية السمحة. وقد أخرج ابن المنذر وغيره عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت يغوث صنم وكان من رصاص يحمل على جمل أحرد. جمل أحرد الجمل الذي يمشي خبط، يعني ما هو موزون، مشي خبط، يخبط بيديه إذا مشى، ويسير الناس خلفه ولا يهيجونه، بتركوه على مزاجه، حملينه على جمل أحرد حتى يكون هو الذي يبرك هذا الجمل. فإذا برك الجمل الذي عليه الصنم يغوث، قالوا: هنا المنزل، وهنا ننزل حيث أراد الصنم. أبو عثمان النهدي يقول: رأيت هذا قد رضي المنزل، فيضربون عليه بناء وينزلون حوله ويقيمون، وكان على صورة أسد. وكان لقبيلة مراد وغطيف، غطيف فرع من مراد، في الجوف، جوف عند سبأ، مثل الجوف هذا، نعم، كذلك يعوق كان لهؤلاء، وهم يعلمون أنه لا يقدم، لكن تقليد، يريش الله في الدنيا ويبري، ولا يبري يعوق ولا يريشه، يعني صنم لكن ما بيطلع بيده شيء، هذا يعني هكذا. قال ابن عاشور: وكان لهمدان صنم اسمه يعوق على صورة فرس، وكان لحمير ولذي الكلاع، لذي الكلاع بفتح الكاف، صنم اسمه نسر، وكان على هيئة نسر من الطيور الجارحة. وهذا مروي في البخاري عن ابن عباس. وكان في دومة الجندل كذلك، وهي بلاد من كلب، صنم اسمه ود بالفتح أو بالضم الواو، واللغتان بالضم قراءة نافع والباقي قراءة بالفتح. وكان لهذيل صنم اسمه سواع بساحل البحر، نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن قال نوح: ومكروا مكرا كبارا، قال: وقد أضلوا كثيرا. يا رب، هؤلاء الملأ من قومي أضلوا الكثير بأمرهم للناس أن يعبدوا هذه الأوثان، فقد أضلوا الناس ضلالا كثيرا. والسبب هذا، أي الرؤساء، بقولهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخر الآية، أي دعا عليهم: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هنا الضلال ليس معناته، يعني هو يدعوهم إلى الهداية، فكيف يدعوهم بالضلال؟ قال: لا تزيدهم إلا خسرانا وهلاكا، نعم، وعذابا، إن المجرمين في ضلال وسعر في جهنم، أي في هلاك وفي عذاب، أي خسرانا وعذابا وبلاء. أتى الملأ إلى قوم نوح، أتى الملأ إلى قومهم، قوم نوح، وقالوا: ينبغي أن تسلكوا طريقا جديدا في معاداة الدعوة. كيف؟ قالوا: اطلبوا من نوح أن يبعد هؤلاء الذين حوله، الذين آمنوا به، حتى نحن نجلس ونستمع إليك، وفي الدرس الآتي نتابع إن شاء الله تعالى.